Book 2 73 73 السماح بعمل شيء اجازه داشتن برای انجام کاری هل صرت يسمح لك ان تقود سياره تو اجازه داری رانندگی کنی؟ هل صرت يسمح لك ان تشرب الخمر؟ تو اجازه داری مشروبات الکلی بنوشی؟ هل صرت يسمح لك ان تسافر لوحدك الى الخارج؟ تو اجازه داری تنها به خارج سفر کنی؟ يسمح أن يجوز إجازة داشتن هل يسمح لنا أن ندخن هنا؟ إجازة هست إنجا سيجار بكشيم؟ هل يسمح لنا بالتدخين هنا؟ إنجا سيجار كشيدن مجاز است؟ هل يجوز السداد؟ ببطاقة الائتمان می توان با کارت اعتباری پرداخت نمود هل يجوز السداد بالشيك می توان با چک پرداخت کرد هل يجوز الدفع كاش فقط فقط نقد پرداختن مجاز است أتسمح لي مجرد أن أتصل بالتليفون؟ می توانم لحظه ای تلفن بزنم؟ أتسمح لي مجرد سؤال؟ می توانم لحظه ای یک سؤال کنم؟ أتسمح لي مجرد أن أقول شيئاً؟ می توانم لحظه ای چیزی بگویم؟ لا يسمح له أن ينام في المنتزه. او اجازه ندارد در پارک بخوابد. لا يسمح له أن ينام في السيارة. او اجازه ندارد در خودرو بخوابد. لا يسمح له أن ينام في محطة القطار. او اجازه ندارد در ایستگاه قطار بخوابد. أتسمح أن نجلس؟ إجازة داريم بنشينيم؟ أتسمح بقائمة الطعام؟ إجازة داريم ليست غذا را داشته باشيم؟ هل يجوز أن ندفع منفصلين؟ إجازة داريم جدا پرداخت نماييم؟